إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المزارع ميم ألف نون من مدينة سوهاج، يقول في رسالته: عندي أرض زراعية أجرتها لقريب لي، واتفقت معه على أن زكاة الزرع نصفها علي ونصفها عليه، فهل ما فعلناه صحيح؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث: كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيها الزكاة والنصاب والقدر الواجب أن يخرج من هذه الأموال، بيانا قوله تعالى: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وعند أبي داود: إن كان بعلا العشر. النطح بمعنى يا دكتور؟ نطح يعني بالآلة. وفي رواية: فيما سقي بالسواني نصف العشر. ولما كان الزرع يسقى بالآلة غالبا ففي ذلك نصف العشر، أما إن كان يسقى بماء المطر أو بدون آلة ففيه العشر. نصف العشر 5%. 5%، نعم. وفي وقعة السؤال اتفق الملك مع المستأجر على أن الزكاة بينهما نصفين، نصفها على الملك ونصفها على المستأجر. يعني من الفقهاء من يرى أن الزكاة على المستأجر الزارع الذي يزرع الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، فهو الذي يعني ملزم شرعا بإخراج الزكاة طالما أنه الذي زرع والذي حصد. وبعض الفقهاء يرى أنه لا يخرج يعني الإجارة ولا تكاليف الزرع من الزكاة أيضا، وبعض الفقهاء عليه أن يخرج قيمة الإجارة وقيمة الديون التي يعني تكفلها إذا كان يعني إذا كان ضيق اليد يعني. إنما رأي الآخر يرى أن ملك الرقبة هو الذي يطالب بالزكاة. يعني رأي آخر بمعنى فضيلة الدكتور، يعني صاحب الأرض الآن حينما أجر أرضه يعني يجرها بمبلغ معين، نعم، فهذا المبلغ يعني يضاف إلى ما عنده من مال نقود يعني سائلة أو عنده أموال يتاجر فيها، فإن بلغ النصاب أخرج الزكاة، يبقى تحاسب على زكاة النقدين. زكاة النقدين 2.5%، ربع العشر وليس نصف العشر. يعني زكاة النقدين هو إذا أدخل الزكاة إذا أخذ الأجرة وأدخلها في يعني في التجارة أو ما إلى ذلك، فهذه تعد يعني عروض تجارة. إنما القدر اللي هو يعني أجر به يخرج منه نصف العشر أيضا. نعم. نصف العشر. فضيلة الدكتور، هنا مع صديقه أو من أجر له، نعم، الزكاة على من؟ الزكاة يعني على فريق، رأي فريق من الفقهاء أنها على المزارع، المستأجر. لا، المستأجر، لأنه الذي زرع والذي حصد والذي يخاطب بقوله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده. معنى ذلك ما صنعه أو ما صنعاه من الاقتسام في الزكاة غير صحيح. لا يجوز، وإنما يجب على كل واحد منهما أن يراجع نفسه وأن يعني يخرج الزكاة. هذا يخرج الزكاة عن الحق، المال الذي قبضه، نعم، وهذا يخرج الزكاة عن الزرع الذي يزرعه. نعم. صحيح، نعم، هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع صاد عين نون من مدينة المنصورة، يقول في رسالته: إنه رجل مزارع ولكنه يربي المواشي أيضا، يقول السائل: فكيف أخرج الزكاة على الزراعة وعلى المواشي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الأرض الزراعية المقتنة لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة فيما تنتجه من محاصيل زراعية مما يقتات ويدخر. فعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا أي يشرب بعروقه من الأرض، العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. رواه الجماعة إلا مسلما. فهذان الحديثان يفيدان أن ما سقي بدون تكاليف يجب فيه العشر، ونصابه 50 كيلة، ويجب عليه أن يخرج عن 50 كيلة 5 كيلات بالمكيال المصري، وما زاد فيخرج عنه بحساب ذلك. أما ما كان يسقى بتكلفة مثل أن يسقى بالآلات، آلات الري ونحوها، ففيه نصف العشر، حيث يخرج من 50 كيلة 2.5 كيلة، وما زاد فبحساب ذلك. وأما زكاة المواشي فقد جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، بمعنى والتبيعة هو ما أكمل سنة، ومن كل 40 مسنة وهي ما أكملت سنتين. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وجاء الزكاة الإبل في حديث أنس رضي الله عنه في 5 من الإبل شاه، إلى آخر ما جاء في الحديث من بيان. وأما زكاة الغنم ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 ففيها شاه، إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيهما 3 شياه، إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة شاه. وفي النهاية نقول: في الزكاة تزكية للمال وتطهير للنفس وقبول عند الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد